في سنة 709 تقريبا نفاه الجشنكير اللي هو بيبرش الجشنكير اللي كان تسلطن وعمل انقلاب على الملك الناصر ونفوه هناك في الإسكندرية. حتى كان الهدف من نفي أن ممكن ربما أحد الغلمان أو أحد الأفراد المتعصبة مع ابن مخلوف والمجموعة وابن عربي أتباع ابن عربي أصبح بوحدة الوجود فممكن يقتلوه يعني اغتلوه يعني. ولكن الحمد لله الناس رحبوا به وأرسلوا له الرسائل عبارة عن أسئلة. فهو عبارة عن ثلاث مجموعة أحاديث. أول ما خلق الله خلق العقل، هذا حديث موضوع مكذوب طبعا، ورد عليه ورد على كل هذه المدرسة التي اتخذت التأويل وأفسدت في الدين، ورد على ابن سينا وعلى الغزالي وعلى كل العلماء الذين تفلسفوا في الأمة وعلى ابن عربي وغيرهم. فهذا على الأشاعرة وكتاب رائع جدا. وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصواعق المرسلة في كسر طواغيت التأويل والشبه الرهيبة التي تكلموا فيها. وفي طبعا في كتاب لابن العربي المالكي في كتاب هو متوفى سنة 543 هجرية في كتاب اسمه قانون التأويل، هو يعني كتاب جيد في بابه ولكن ليس بقوة وقيمة الصواعق المرسلة لابن قيم ولا في قوة وكتب بغية المرتاب هي رد على ابن سبعين وفي درء تعارض النقل والعقل والنقل. كتب ابن تيمية معظمة في هذا في غاية الحسن يراجع إليها. إذن المهم هنا التأويل، حتى ان بعض الناس يقول لي منع التأويل، طب ما منع التأويل، طب ما كل الدنيا عماله شغاله في منع التأويل. لا، في منع تأويل معتبر وفي منع تأويل غير معتبر، في تأويل فاسد وفي تأويل صحيح. تأويل الذي تشهد له اللغة العربية وشهده القرآن الكريم ويشهد هذه التأويلات المعتبرة. ولكن طبعا انا لن اخوض كثيرا في التعريفات لانه تعريفات السلف دار عليهم يعني كلامهم كثير جدا وكلام جيد في موضوع التأويل، لكن الذي يرجع للكتب يتفضل مشكورا في هذا الموضوع. لكن أنا أحب أن أقول لكم إن هذا التأويل اللي هو أن ما فعله حاطب ابن أبي بلتاع رضي الله عنه من الموالاة الظاهرة هذا كما قلنا لكم هو كفر، يعني تكفير المطلق، لكن ليس تكفيرا عينيا، ها، كتكفير كمعين، ها. لكن فهذا التأويل أنا أحب أن بس أفهم لأن بعض الإخوة ممكن ربما يلتبس عليه الأمور كالتكفير المطلق لأني أقولها كثيرا. والتكفير المعين، التكفير المطلق يعني إيه؟ هو تنزيل الحكم بالكفر على السبب المجرد، يعني الإتيان بقول مكفر أو فعل مكفر، فيقال من قال كذا كفر، من فعل هذا كفر، أي معرفة الحكم مطلقا دون تنزيل الحكم بالكفر على شخص معين اسمه زيد علي محمد، لا ما فيش، وإن كان قد أتى بهذا السبب هذا الشخص يعني. والتكفير المطلق هو ما اللي إيه يعني، هذا هو الشائع، ناس تقول أحكام تجدوها عند العلماء ولكن عندما ينزلونها على الأشخاص فهنا نضطر هنا نلجأ إلى ما يسمى بضوابط التكفير وننظر إلى الشروط والسبب والموانع وهكذا. إذن أما تكفير المعين معناه هو الحكم بالكفر على الشخص المعين الذي فعل السبب، اللي هو السبب يعني القول أو الفعل المكفر يعني، ها. هذا اللي لابد من تحقيق صفة الكفر في قوله أو فعله، هذا هو اللي فيستلزم ننظر بقى في ثبوت هذا السبب على فعله خلوه من موانع الأحكام. يبقى إذن اللي نستطيع أن نكفر إن التكفير، نفرق إن التكفير المطلق هو تجريم الفعل، بنجرم الفعل نفسه وينظر فيه إلى أمر واحد هو السبب المكفر مجردا من حيث استيفائه الشروط لشروط وصفة أنه مكفر من جهة الدليل الشرعي، كما في حادث موالاة الله قال ومن يتولهم منكم فموالاة ظاهرة بغض النظر عن موضوع الانتفاء القلبي أو الشرط القلبي، وهذا هو لأن النص يدل على ذلك.

في هذا الباب، ولكن أفضل الكتب على الإطلاق هي كتب ردود الشيخ ابن تيمية وابن القيم في هذا الموضوع. وأيضا فإذا هذا هو الذي إذا الخطأ في التأول أو التأويل الذي يعذر به الإنسان ينشأ عن النظر في الدليل شرعي، أخطأ في فهمه، وهو ما حدث فعلا في الصحابي حاطب بن أبي بلتعة عندما هو أخطأ في الفهم في فهم هذا في فهمه للرسالة هذه، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتصر وأن هذا كلام فقط يحميه من يعني هذا هذه الرسالة من باب يحمي أهله، ولكن الشيء أن التأويل عنده أن جيش الرسول سيحمي، والرسول صلى الله عليه وسلم موحى إليه، وأن الرسول ممنوع من الله سبحانه وتعالى. فأول هذا يعني هذا تأويل خطأ فيه طبعا، هو أخطأ في هذا الفهم كيف تؤدي فعل الكفر بزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتصر على جيش الكفار في فيما هكذا، ولكن من باب أنك بتنذرهم حتى انذرهم هذا لن يكفي، يعني لن يستطيع يفعلوا شيء والرسول سيغزوهم وانتصر عليه. هذا هو خطأ في فهمه هنا، خطأ هنا منعه من ايه من خطأ في التأويل هنا. لذلك إذن هذا المانع اللي هو مانع في الخطأ في التأويل أتى على اللي هو الذي فعله حاطب رضي الله عنه، كما يقول ابن تيمية إذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. يعني إذن الإنسان قبل أن اللي هو عنده خطأ في التأول لا نحكم بكفره قبل أن نبين له، لكن لو لكن فعله يوصف انه كفر للناس اللي عندها شبه او اشياء، لكن لو في موضوعات اخرى لا يوجد فيها مثل هذه الامور يكفر، سواء لا لا لا لا يحتاج الى اننا نستفصل منه في مسائل اخرى واضحه غير هذه. اذا هذا لان حاطب قصه حاطب لان فيها حديث والرسول تكلم معه في الموضوع، في شيء اقرب الى المتشابه عند الذين استدلوا بعدم كفر فعل حاطب بالمانع بعدم كفر فعل في حاطب، فها في بسبب ايش؟ بسبب ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فعلوا ما شئتم وايضا قد صدقكم. اذا هذه العبارات هي التي جعلت بعض، اذا في لا يوجد فيها نص صريح في هذه المسألة، فلذلك المسألة صارت حمالة. اذا نحن نبحث عن المناط المكفر فعلا في فعل حاطب، او العلة الأساسية هو مانع التأويل الذي يتناسق ويتناسب مع النصوص. إذن هذا هو طبعا الموضوع هذا بعض الناس يقول لك طيب إذا كان طب أنت احنا استقرينا على خطأ، أنا طبعا أقرأ المرة الماضية استعرضت لكم أقوال العلماء الذين الذين قالوا ان هذا خطأ تأويل وتأول، وان المانع من كفر هكذا كابن حجر وغيره وكابن الجوزي، قرأ يعني لا اريد ان اكرر، انا فقط حتى الذي يستمع يظن ان انا لم استند الى اقوال العلماء، لا نحن نتكلم وكلمنا كلام القاضي ابي يعلى وغيره، كل هؤلاء تكلمنا انهم استندوا الى ان الخاطئ ان المانع من، حتى لا يقول قائل انت بتتكلم من عندك، لا يا سيدي هذا كلام العلماء قديما، هذا كلام كبار علماء من الأمة قالوا هذا، وهم يعني وهؤلاء هم الذين استطاعوا أن يمحصوا هذا المانع ويستطيع أن يميزوه عن بقية الموانع الأخرى، ويستطيع أن يقولوا نعم لماذا لم يكفر حاطب كشخص كعين، لأنه هناك مانع أخطأ في التأويل، هو قالوا مانع التأويل ولكنه كان أخطأ فيه. طيب اللي هي البند الخامس، لماذا لم يستتب الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبا ويبين له طالما كان حاطب متأولا؟ طب حاطب متأول، طب لماذا لم يستتبه؟ إذا كان المتأول المخطئ يجب أن يستتاب ويبين له. واحد يجيك ويبين كما حدث في قدامة بن مزعون قالوا تعالى وبين له واحتج عليه بالآيات خلاص ده بين له، ولكن بعد ذلك أقاموا بعد هي أقام عليه الحد. ها يبقى إذن أن الاستتابة معناها في الأصل، أصل الاستتابة يعني طلب التوبة يعني وتبين له ها ممن مثلا حكم بردته وكفره بنقول له أن يعرض عليه التوبة. ها لكن العلماء أحيانا بيطلقوها أحيانا قبل الحكم بالردة، يعني قبل حكم الردة يقصد استتابة يعني يبين له الحالة التي هو فيها. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لماذا لم يستتبه؟ نعم لا الرسول قال له تبين حال حاطب، قال له ما هذا يا حاطب؟ إذن هذا هو الاستبيان. فأبدى حاطب عذره الذي اعتبر مانعا من تكفيره اللي هو التأويل يعني. أما تعريف طب يقول لك طب ما هنا بنعرفه بخطئه وبالغلط والفحش اللي فعله، طب ما هو الله سبحانه وتعالى ذكر فحش ما فعله هذا في سورة الممتحنة. ها فهذا أول سورة الممتحنة، ها هذا هو توبيخ لحاطب ولفعله ولما اقترف. ولن تغني عنكم أرحامكم ولا أولادكم، إذن هذه الأموال لن تنفع ولا الأرحام ولا لن تفيد، إذن هذا كله إذن أن هذا على الله سبحانه وتعالى تكفل بهذا البيان في تشنيع وتبشيع فعل حاطب في الآيات الأول من سورة الممتحنة. وقال لذلك قال الله تعالى وهذا في أحسن وأفضل من هذا البيان، تمر الله بينه خلاص انتهى الأمر. ومن يفعله منكم الله قال ومن يفعله منكم، ها الخطابة هنا لحاطب ولغيره، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طب هذا ما يدل على هذا على بشاعة فعل حاطب في هذا. وقوله تعالى لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، هذا بيان خطأه فيما اعتذر، حتى اللي اعتذر فيه ربنا بين انه خطأ. يعني الاعتذار في ايش؟ التعلل بالغرض الدنيوي، هذه الغرض الاولاد، كل هذا ليس مسوغا ولا مبررا ان توالي الكفار، يعني ان تأتي بالشرك ان تأتي بالكفر. ها بعد ان خوفه الله تعالى على اهله وولده اذا لا يرخص له فيما اقدم عليه، فهم لن ينفعوه شيئا إذا سخط الله عليه، هذا هو. طيب سادسا لماذا لم ينزل به عقوبة؟ يعني الرسول لماذا لم ينزل به عقوبة يعاقبه طيب حتى على اللي فعله، حتى لو قلنا أنه أخطأ في التوبة يعني الفعل كفر لكنه أخطأ مانع من موانع التكفير، يعاقبه كما عاقب عمر فيما بعد ها قدامة بن مزعون والذين شربوا الخمر مستحلين، ها اللي هم أولوا الآية آية سورة المائدة. ها طيب لماذا لم ينزل فيه العقوبة؟ يا أصلا إن المعاصي في معاصي حدية يا جماعة ومعاصي غير حدية. معاصي الحدية اللي هي منصوص عليها بنص كحد الزنا وحد الخمر حد الشرب، هذه لها عقوبة مقدرة بالنص أو بحديث سواء بالقرآن أو بالسنة. ها أما في معاصي وما أكثرها ليست مقدرة، ليست لها نص مقدر، فهذه إيه؟ هذه اللي بيقول عليها بيخضع فيها العقوبات التعزيرية، بيقول إن للحق ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم إنه هو يرى العقوبة المقدرة اللازمة عليه. ها هذا الفائد. إذن طيب قدامة بن مزعون حاطب بن أبي بتاع كلاهما فعل ما هو كفر، لأن الآخر استحل الخمر وهي كفر، استحلال شرب الخمر كفر، فاستحلال الخمر كفر. طب والآخر عمل فعل كفرا، هو والى الكفار اللي هي الولاء الموالاة الظاهرة كفر، ولكن المانع في تكفيرهما هو الخطأ في التأويل، عذر التأويل. طيب لماذا أنزل عمر رغم وهذا بدري وهذا بدري، يعني لما هذا بدري وهذا بدري، طب لماذا أنزل عمر هنا ولم ينزل هنا؟ لأن الرسول لم ينزل وعمر أنزل فيما بعد ذلك. هذه العقوبة التي أنزلها لأنها عقوبة حدية، يعني قدامة بن مزعون شرب خمر، الخمر لها حد في الشرع، ها فهذا جلده عمر، حده عمر على عقوبة الخمر. أما حاطب فلم

بذلك اختلاف العلماء في موضوع الجاسوس انه يقتل او لا يقتل وحكم الجاسوس سنتكلم فيها فيما بعد. يبقى اذن حاطب ابن ابي بلتعه قام في حقه مانعان، قام في حقه مانعان. المانع الاول مانع من تكفير هو التاول وان اخطا فيه، ها. المانع الثاني مانع من تعزيره. ما هو مانع التعزير؟ لماذا لم يعزره الرسول؟ هو شهوده بدران، اللي هو شهوده بدران، ها. وأنا قلت كل هذا الكلام إن الرسول إن سيدنا عمر لماذا قال عنه كافر وإذن، يعني راجع الذي لم يحضر يقول يبقى يسمع الكلام في الآخرة حتى لا أطيل عليكم. أنا رديت على الموضوع لماذا ما عمر لو كانت العملية معصية عادية لماذا عمر يقول له دعني أضرب عنق هذا على المنافق، ها، لقد نافق، لقد خان الله ورسوله، ها، لماذا؟ يبقى إذن هذا لأنه يعلم أن الموالاة الظاهرة في حد ذاتها هي كفر، والرسول لم يخطئ عمر في ذلك. الخطأ جاء في ماذا؟ في تنزيل عمر على الشخص المعين على تكفير، لكن فعل حاطب كان كفرا، ولكن التنزيل هو بقى الرسول هو الذي أجاب عنه. التنزيل هنا على شخص حاطب هو أنه المانع من تكفيره هو مانع التأويل، مانع التأول الذي تكلمنا فيه. طبعا للحديث بقية إن شاء الله، لأن هناك بعض الشبهات والمسائل أخرى خاصة بهذا، وسنتكلم عن هذه المناطات المكفرة لمولاة الكفار، لأن مولاة الكفار في حد ذاتها هي كفر طبعا، ولكن الذين يقسمون المولاة، أنا حتى أنبه، الذين يقسمون المولاة مولاة كبرى ومولاة صغرى، يعني مولاة مكفرة، هذا تقسيم حادث للعلماء، لكن الأصل أن المولاة هي كفر في حد ذاتها، كفر شرك، هذا كفر أكبر. المولاة في حد ذاتها ظاهرة لا يحتاج إلى المولاة القلبية، لا شرط، هذا شرط باطل. ولكن بعض الفضلاء بعض العلماء وضع مسائل، مثل علماء بعض الدعوة النجية حاولوا وضعوا كل الصور في صورة المولاة، فراحوا مقسمينها، لأن وجدوا اللي بيتاجر مع الكفار، الواحد مثلا بتبيع وتشتري، الواحد بيتزوج واحدة من أهل الكتاب، فوضعوا كل هذه الصور في المولاة، وإن كان في الحقيقة ليست من المولاة في شيء، لا ليست من المولاة في شيء. طيب هذا هو. يبقى إذن أنا طبعا إذن من المناط المكفر لهم هو مناط موالاتهم للحاكم، أي إنسان يوالي المشرك في الظاهر هو هذا مناط في حد ذاته مكفر. الذي يقاتل معهم وينصر ده مناط آخر، إنه بيقاتل. واحد يقول لي طب إيه الأدلة؟ أقول لك الأدلة. المناط الأول إنك بتوالي الكفار، الله سبحانه وتعالى يقول ها في سورة المائدة الآية 51 ومن يتولهم منكم فإنه من. طب واحد يقول طب واللي بيقاتل مع الكفار بيروح يقاتل معاهم يعني، ها؟ طب اللي قاتل في حد ذاته مناط آخر يا جماعة، ده مناط آخر، ها؟ هذا لأن الله سبحانه وتعالى يريدون أن يتحكموا للطاغوت، والله ويقول والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، إذا هذا مناط مكفر لوحده، ها؟ طب واحد اللي بيعادوا الله، أنت بتروح توالي الذين يعادون الله ورسوله، هذا في حد مناط آخر، ها، مكفر للذين لهؤلاء يولون هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين. إذن أنت من تكون بتوالي الذين يعادون الله ورسوله، إذن فأنت عدو لله ورسوله، هذا مناط مكفر في حد ذاته. يعني إذن قد يجتمع في الشخص الواحد، ممكن ان هو يبقى يجتمع في عده مناطات الذي يوالي الكفار، يعني مناط الموالاه الظاهره والمناصره باللسان بالقول باي شيء، ده اسمه هذا مناط مكفر. لو شاركهم وغزا معهم او قتل معهم هذه مساله اخرى ايضا، ده مناط مكفر اخر. لو انه اعلن لانه يعاديهم هذا مناط ايضا، يعني ولا يشترط ان تجتمع كل هذه المناطات، وان كانت في الغالب مجتمعه مع الذين يفعلون ذلك يعني، ها. فانا طبعا اخشى الاطاله اكثر من هذا، وانا طبعا اخوه اللي كتبوا لي قالوا لي اني انتهي الان، فننتهي ان شاء الله، لاني مع اني في اشياء كثيره جدا كنت اود ان، لكن ممكن نرجعها للدرس القادم ان شاء الله.